بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. طيب ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال تعريف العلم والجهل. طبعا هذه أريد أن أبينها لكم. هذا الكلام الذي بدأ به المؤلف كلام منطقي لا دخل له في علم الأصول. هذا الكلام هذه تسمى المقدمة المنطقية، هذه تعتبر حشو في علم أصول الفقه، ما لها دخل. علم أصول الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية. طيب إيش الذي يتعلق فيه لما نعرف ما معنى العلم ما معنى الجهل؟ فهذه كلها تعتبر مقدمة منطقية لعلم المنطق الذي تعتبر حشو في علم الأصول. وتعرفون أنتم المؤلف كان ماذا؟ كان من أصحاب الكلام قبل أن يتوب، فأدخلوا هذه المقدمة كثير من الأصوليين أدخلوها في علم أصول الفقه، وهذه تعتبر كلها حشو إلى مسألة الأمر والنهي. نعم الأمر والنهي من مسائل الأمر والنهي. أي نعم هذا هو. وأما المجاز وغيرها والحقيقة أقسام الكلام واستعمالاته وأيضا ماذا بارك الله فيكم تعريف أصول الفقه كلام مجمل سياسي، فكل هذا تعتبر مقدمة منطقية. إذا ما هو الواجب عليك أيها الطالب؟ انتبه لا تتوسع في هذا المجال، لا تتوسع لأنه ليس في بابك، لا تتوسع في هذا المجال لأنه ليس في بابك، فهذا يعتبر من حشو الذي لا فائدة فيه. لكن بعض العلماء ما قال حشو، مشوا على هذا، مشوا على هذا، والسبب في ذلك هو أن كثيرا من الأصوليين أدخلوها في باب أصول الفقه وإلا ليس لها علاقة في باب أصول الفقه. واضح؟ إذا نقرأ لأننا نقرأ هذه الرسالة فيجب علينا أن نقرأ ونبين. قال والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. المراد هنا بالفقه المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي، لأن الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، وقد تقدم معنا. فقوله والفقه أخص من العلم لأن العلم أوسع، والفقه جزء من جزئياته، الفقه جزء من جزئياته، فمعرفة الأحكام الشرعية جزء من العلم، وإلا العلم أوسع. واضح الآن؟ فهناك علم المصطلح، علم الحديث، علم اللغة، كل هذا يدخل داخل ماذا؟ العلم. لكن لما قال الفقه أخص من العلم معناه أنه جزء من أجزاء العلم، جزء من أجزاء العلم. قال والعلم، بدأ يعرف العلم، ما هو العلم؟ قال معرفة المعلوم على ما هو به. هنا وقفة، هل العلم يعرف؟ ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن العلم لا يعرف. لماذا؟ قالوا لأنه لا ينضبط وليس له أصل يمشي عليه، عدم انضباطه وأنه ليس له أصل. لماذا؟ لماذا قلتم هذه المقولة أن العلم لا يعرف؟ قال لأنه لا ينضبط، فمن الناس من يسمي الظن علما، ومنهم من يسمي اليقين علما، ومنهم من يسمي خلاف إذا طابق الواقع علما. قالوا إذا ما نستطيع أن نضبطه فالعلم لا يعرف. أما جمهور العلماء خالفوه، قالوا يعرف، قالوا العلم يعرف. واضح الآن؟ طيب الجمهور لما قالوا العلم يعرف اختلفوا في وضع ضابط له، ولذلك أنت ترى بعض العلماء يعرف العلم كل على مجاله، كل على مجاله. الآن سأذكر لكم الضوابط التي ساروا عليها في تعريف العلم. أولا الضابط الأول مطابقة الحقيقة والواقع. قالوا إذا طابقت الحقيقة والواقع هذا يسمى ماذا؟ يسمى علما، وهذا كما يقال شبه إجماع بينهم على أن هذا من ضوابط العلم، موافقة الحقيقة والواقع. يعني تقول من الذي دخل من هذا الباب؟ زيد، دخل زيد من هذا الباب، فواقع وصار حقيقيا أن زيدا هو الذي دخل الباب. هذا يسمى علم، هذا ما اختلفوا فيه، هذا الضابط الأول ما اختلفوا فيه. الضابط الثاني أن يكون جزما، وهذا الجزم يكون فيه يقين، هذا الجزم يكون فيه ماذا؟ يقين. يعني لا تقول دخل من الباب زيد أو عمرو، لعله زيد، لا لا تقول لعله، بس اجزم وتيقن أن الداخل هو ماذا؟ أن الداخل هو زيد. أنا طبعا أضرب لكم مثالا يعني من ناحية الواقع فقط. قال ما تقول في الداخل زيدا إلا إذا علمت، وإلا لا تقول هذا الكلام. فاشترطوا في تعريف العلم وجود الجزم، والجزم يكون بيقين، يكون ماذا؟ بيقين. من الذي دخل؟ زيد. تجزم أن زيدا هو لا هو ماذا؟ هو الداخل. هؤلاء أضافوا هذا الضابط أيضا في تعريف العلم، قالوا هذا يسمى علما، هذا يسمى علما. الرابع أو الثالث أن يكون الجازم عليه معه دليل. دخل زيد من هذا الباب، ما دليله؟ والله دليلي أنه موجود هنا جالس، أو دليلي فلان يشهد معي، أو دليلي كذا. إذا ما نصدقه إذا قال دخل زيد من هذا الباب إلا إذا أتى لنا بماذا؟ بواقعة تدل على أن كلامه جزما. واضح الآن؟ انظروا شو على كلام منطق، هذا كلام منطقي أصلا، ما لا دخل له في علم أصول الفقه، لكن نحن نذكره، نضطر أننا نذكره. رابعا أن يكون الإدراك، العلم فيه إدراك، نسبة، شيء نسبة. هل تعرف محمدا؟ والله ما أعرفه إلا طويلا، قالوا هذا علم. حتى لو قال أنه طويل إذا أتى بشيء نسبة أنه ما لا؟ أنه طويل، معنى ذلك أنه علم، يعلم من هو محمد، يعلم من هو محمد. واضح الآن؟ هذه الأربعة الأشياء التي اختلفوا فيها في مسألة وضع التعريف، مسألة وضع التعريف. نأتي إلى تعريف الآن المؤلف، قال معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. أصاب في أي ضابط؟ أليس؟ الأول، وهذا الأول متفق عليه، هذا الأول يعني متفق عليه، ما أحد اختلف فيه. إذا قلت له أن العلم مطابقة الواقع والحقيقة يقول نعم ما نختلف فيه، لكن غير منضبط، هكذا يقولون. فتعريف المؤلف الآن يوافق تعريف أكثر الأصوليين، تعريف أكثر الأصوليين. واضح الآن؟ أي أنهم مطابق للحقيقة والواقع، مطابق للحقيقة والواقع. وإلا أنت ترى بعض الناس إذا قرأت في علم أصول الفقه يعرف العلم معرفة المعلوم، وبعضهم يعرف إدراك الشيء، وبعضهم يعرف كذا، وكل هذه التعاريف لها مداخل، وكل هذه التعاريف لم تسلم من الانتقاد. واضح؟ دعونا من هذا الذي ذكرته لكم، قف على ما قاله المؤلف. المؤلف أراد ماذا الضابط؟ معرفة المعلوم على ما هو به، أي في الحقيقة الواقعة. واضح الآن؟ هذا هو تعريف المؤلف، تعريف المؤلف. فقوله معرفة المعلوم خرج بذلك ماذا؟ خرج بذلك الجهل. معرفة المعلوم خرج بذلك الجهل، لأن الجهل ليس له علم، ليس له علم، سواء كان جهلا مركبا أو جهلا بسيطا. وبعضهم يقول هذا في الجهل البسيط، وسأذكر لكم الفرق بينهما. القيد الثاني معرفة المعلوم على ما هو به، على ما هو به أي خرج بذلك الجهل المركب. طيب ما الفرق بينهما؟ الجهل البسيط إذا قيل لك في حكم مسألة ما حكمها؟ تقول الله أعلم، هذا جهل بسيط ما علمت بها أبدا. لكن الجهل المركب ما حكم المسألة فيها؟ كذا، أنت لا تعلم فأتيت بشيء خلاف ما هو عليه. مثال، قيل لك عرف لنا الفقه، قلت الفقه هو العقيدة، أنت ما تعرف ما معنى الفقه، وأتيت بشيء خلاف الواقع وهو أن الفقه لا يسمى عقيدة، واضح الآن؟ هذا يقال له الجهل مركب. جهل ماذا؟ مركب، أي ركب. أيهما أشد؟ جهل المركب. الجهل المركب أشد من الجهل البسيط. أما الجهل البسيط إذا سئلت عن مسألة أو اسم شخص أو مكان تقول الله أعلم، هذا ما وسعه علمك، ما أنت ملام. لكن إذا قيل لك أين فلان أو تعرف فلان يقول نعم وهو كذا عنده وعنده، ويأتي بشيء ليس فيه، هذا يسمى ماذا؟ جهل مركب. قالوا وقد اشتهر في الفقهاء رجل يقال له توما حكيم. هذا الرجل كان بعيد عن العلم، فلما ولي العلم وكان لا يعرف شيء من العلم، ولي منصب العلم ما استطاع أن يعطي في العلم، فجلس يخبط خط عشواء. فمر من المرات قال مقولة مشهورة، أنه جاءه شخص فقال له فلان يريد يتزوج من فلانة ومنعه أبوه، فقام خطيبا في الناس: يا أيها الناس تصدقوا ببناتكم للرجال. فعجب الناس قالوا كيف هذا؟ ما عنده عقل يأمرنا بأن نتصدق ببناتنا؟ من الذي يتصدق ببناتنا؟ يعني صدقة كأنك تعطيها ماذا؟ له صدقة. قالوا فذات يوم جاء وزاروه ووجدوا حمارا بجانب البيت، فلما سألوه على هذا الأمر أتالهم بأدلة، وكل هذه الأدلة ليست في موضعها. فخرج هؤلاء الذين جاءوا عن تومة فقالوا حمار تومة أولى منه، حمار تومة جهل عنده جهل بسيط، لكن تومة عنده جهل مركب. حتى تمثل بعضهم بمقولة شعرية عن حمار تومة، قال يقولون أني جاهل نعم، ومن أخذ العلوم بغير كذب فسيضل على عن الصراط المستقيم. يعني من أخذ العلوم بالراحة، ما أخذها بالجد والاجتهاد والرحلة إلى طلب العلم، أخذها بالراحة، يعني جاءه العلم هكذا. ومن أخذ العلوم بغير كد، وقيل أخذه بغير معلم، فسيضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يصير أضل من ثوم الحكيم. تصدق بالبنات على البنين يريد بذلك جنات النعيم. قالوا من أخذ العلم مثل ما أخذها ثوم الحكيم سيضل عن الصراط المستقيم، ماذا فعل ثوم الحكيم؟ تصدق بالبنات على البنين يريد بذلك ماذا؟ جنات النعيم. قالوا فقال حمار الحكيم ثوما: لو أنصف الدهر كنت أنا أركب، فإني أنا جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. فلما خرج هؤلاء الفقهاء أتوا بهذه المقولة المشهورة، فاشتهرت هذه المقولة حتى صارت لقبا لمن كان جهله مركب، فيقولون أنت تومة، تومة الحكيم. وهو ما يدري، وهو لا يدري. فإذا قيل له تومة الحكيم، إذا أفتى في مسألة لا يحسنها فأتى بطعمة، فيقال له أنت توم الحكيم. نعم. طيب، قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. أيهما أشد؟ الجهل المركب أشد من الجهل البسيط، من الجهل ماذا؟ البسيط. طيب، والجهل كما عرفه المؤلف في تعريفه قال تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، يعني تصور الشيء لكن في بعض النسخ على خلاف ما هو عليه في الواقع، على خلاف ما هو عليه في الواقع، على خلاف ما هو عليه في الواقع بدون تصور الشيء. وهذا أوضح وأضبط، وهذا أوضح وماذا؟ وأضبط في مسألة تعريف الجهل، مسألة تعريف الجهل. فإذا الجهل أي أنك لا تعرف هذا الشيء الذي هو في الواقع، لا تعرف هذا الشيء الذي في الواقع. من الداخل؟ تقول الله أعلم. ما هو المسألة في كذا؟ تقول الله أعلم. هذا يسمى جهل. نعم لأنك جهلت، لكنه جهل بسيط، يعتبر ما لا جهل بسيط. وإذا قيل لك هل تعرف المسألة في كذا؟ نعم، انظر هنا كذبة، جاهل. زد على ذلك أتى بشيء ليس هو في تعريف هذا الشيء، فصار ماذا؟ جهل مركب. فصار جهل مركب. هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء؟ فيقول لا، لا تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء، جهل مركب. لأن التيمم ماذا؟ التيمم يقوم مقام الماء، وهو يقول لا لا يجوز، وهكذا. فسمي مركب لأن صاحبه يعتقد الشيء ويتصوره على خلاف ما هو عليه، على خلاف ما هو عليه. أما إذا علم أنه على خلاف ما هو عليه جهل بسيط، يعرف أنه لا يعرف ذلك، هذا يسمى جهل بسيط. أما الجهل المركب فهو أشد من هذا. قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. ثم بدأ الآن يعرف العلم أو يقسم العلم إلى كم؟ إلى قسمين. علم ضروري، هذا العلم الضروري ما يحتاج إلى أنك تأتي بدليل. النار حارة، كل من يعرف أن النار حارة؟ نعم النار حارة. الثلج بارد، كلنا نعرف أن الثلج بارد. نعم، هل هذا العلم يحتاج إلى دليل؟ أم أنك أدركته بالحواس؟ هذا أدركته بالحواس، هذا يسمى علم ضروري، أي ما تحتاج فيه إلى دليل، ما تحتاج فيه إلى دليل. قال ما لا يقع عن نظر واستدلال، يعني ما يحتاج أنك تأتي بنظر واستدلال. لماذا؟ لأن إدراكه معلوم ضرورة. كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، ما هي حواسك الخمس؟ السمع، البصر، الشم، اللمس، الذوق، كل هذا. أو بالتواتر، زاد شيء، أي بشيء تواتر، هذا محتاج إلى ضرورة. يعني تواتر أمر أن الصلاة واجبة في بلاد مسلمة مثلا، هذا أيضا يسمى من العلم الضروري، بعضهم يعبر عن هذا. نعم. قال وأما العلم المكتسب، العلم الثاني، العلم المكتسب هذا الذي علم الفقه الذي بين أيدينا، كله علم الكتاب والسنة، فهذا يقع عن إيش؟ عن نظر واستدلال. ما حكم المسألة في هكذا؟ حرام. ما الدليل؟ انظر، ما حكم المسألة في هذا؟ قالوا واجب. ما الدليل؟ هذا يحتاج إلى إيش؟ إلى نظر واستدلال. وما وقولنا نظر أي ننظر فيها ونستدل بها، استدلال أي طلب الدليل، طلب الدليل. قال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، أي تنظر مسألة تتصورها. والاستدلال طلب الدليل، ما هو طلب الدليل؟ الدليل هو المرشد إلى المطلوب، أي أنك تبحث عن الدليل الذي يرشدك إلى المطلوب. حكم أكل لحوم الحمر الأهلية حرام، ما الدليل؟ أريد شيء يوصلني إلى المطلوب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم عن أكل لحوم الحمر الأهلية، هذا دليل. نعم أرشدك إلى المطلوب وهو التحريم. نعم هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى الدليل، هذا يسمى الدليل. واضح الآن؟ فالعلم المكتسب هذا العلم الذي بين أيدينا، هذا الذي الآن ندرسه نحن، علم مكتسب في اللغة، علم مكتسب في الفقه، علم مكتسب اكتسبناه بالأدلة والنظر. ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل على هذا؟ أما العلم الضروري فيحتاج. فإذا قيل لك النار حارة تقول ما الدليل؟ الثلج بارد ما الدليل؟ ما تستطيع تقول هذا. لماذا؟ لأن هذا علم ضروري ما يحتاج إلى استدلال وإلى نظر، إلى استدلال وإلى نظر. اختصرنا لكم حتى لا نقع في شتات، طبعا التوسع فيه سيتعبكم، فأنا أحب أن أنا أختصر فقط، ومن أحب أن يقرأ ويتوسع ولا أنصحه بذلك فيتوسع شأنه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت،